القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كمال محمد موسى عبد الواحد، المقيم في عزبة 6 أكتوبر التابعة لمركز أبو قرقاص محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا أهالي عزبة 6 أكتوبر مركز أبو قرقاص في المنيا، عزبتنا تابعة للوحدة المحلية بجارية بني موسى. إحنا حضرات بنعاني من فترة طويلة بسبب مية الشرب والصرف الصحي. المية الموجودة عندنا لا تصلح أبدا للاستخدام الآدمي. إيه بقى إن شاء الله المية عندكم يعني على رأس ريشة ولا على رأس ريشة؟ طب يا ريت يا بيه يا ريت يا بيه على رأس ريشة، دي معناها أنها تبقى حلوة. هي صحيح، هي اللي أنا قلته دي. بص يا محترم، السيستم واقع والجهاز مهنج ولسه ما شربتش قهوة الصبح يعني، وعشان كده يا ريت ما تاخدش على كلامي. ها ادخل انت في الموضوع على طول. يلا. ما انا بقوله يا بيه، المياه الموجوده عندنا لا تصلح للشرب ولا للاستخدام الادمي بسبب البلاوي اللي فيها من املاح وشوائب وغيره. لا لا، على فكره الاملاح والشوائب دي مضره جدا، اوعى تكون تشربوا منها. اه لا يا بيه، في واحد من الاهالي بيجمع الجراكن من البيوت ويروح يملاها من محطة الماء النظيفة القريبة. والله يا راجل محترم. ايوه كده، هي دور التعاون والتأخر. يا بيه يا بيه، الله لا يسيئك، سيبنا كمل، عايز اقول المشكلة على بعضها يا عالم. طب ما تقول يا اخي، واحد مسك لسانك ولا حاجة؟ مغريب والله. اتكلم يا اخي انت، انا اشرب القهوة اظن كده زي الفل يعني. الشوائب والاملاح اللي داخلة على مية الشرب يا بيه بسبب ان العزبه عندنا ما فيهاش شبكه صرف صحي. تخيل بقى اننا في الزمن ده وفي التطور ده لسه ماشيين بنظام الخزانات، خزانات الصرف الصحي اللي لما بتتملي وريحتها تهب علينا كده. مش عايز اقول لك. الله، شويه قهوه على الريحه النبيه. ايه كمل كمل يا مواطن كمل، اسكت ليه؟ لما ريحه الخزانات تهب والميه تبقبق بقبق منها كده، نفتحها وتجي عربيات الكسح تفضيها، وعلى ده الحال أرض العزبة وتحت البيوت بقت كلها ما يتصرف صح ملوثة، والعزبة كلها بتاع يعني يجي 30 بيت. مش حكاية يعني لما تتحل مشاكلهم، واشتكينا قبل كده كتير، والبهوات بعتولنا الحفار والمجاول المسؤول ومسؤول المية عشان توصيل خط مية لينا. لكن حصل بقى ان واحد من الاهالي مش عايش في العزبة خالص، عنده سور قديم مبني في طريق الحفار، اعترض خايف على السور ليتهد، قم منع الحفار. طيب ما المشكلة من عندكم؟ ها اتأخرناش يعني في حاجة؟ لا طبعا. قلنا له يا بيه، قلنا له لو حصل اي تلفيات في السور هنصلحه، لكنه رفض. اشتكينا في الوحدة المحلية عشان يتصرفوا معاه، لكنهم ما تحركوش. بعتنا شكوتنا للسيد المحافظ، استلموها وبعتوها تاني للوحدة المحلية اللي ركنتها عنديهم، ولغيت النهار ده الوضع لما هو عليه. احنا بنعاني والبهوات مسالين فينا، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.